والركن والجبل الأشم حرائي ما والركن والجبل الأشم حرائي وهناك في وهناك في عرفات كل خاشع كل خاشع كل خاشع هيمان بين ضرات ومكائن وهناك في عرفة وهناك في عرفة كل خاشع كل خاشع هيمان هيمان هيمان هيمان بين ضرات وبكاء الله أكبر حين ينبلج الضحى والله أكبر كل ذات مساء سبحانك سبحانك سبحانك جل جلال.